من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عيش الحياة ببساطة ولا داعي للوقوف أمام السلبيات التي تواجهك. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، ارقص وغن وانسى همومها. الحياة حلوة، الحياة حلوة. تجنبي ذلك بالثقة في الله والتفاؤل بأنك ستعبري هذه الأزمات وتنعمي مع أسرتك بالسعادة والطمأنينة. الحياة وردة للي رعاها، الحياة مرة واحدة نحياها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع أبطال عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ايه في ايه يا سوسو؟ طلبت تقابليني ليه؟ وانا عندي مدام عفاف شفت حاجه غريبه. شفت ايه غير؟ بص كده يا استاذ اشرف، الصوره اللي على الموبايل دي. ده ايه ده؟ مين ده؟ ده واحد كل يوم يقف قدام العماره. العماره اللي احنا ساكنين فيها؟ لا، بقول لحضرتك وانا عندي مدام عفاف في مكتبها في عماره الدكتور فريد. اوكي ماشي يا برج المراقبه، انجزي بقى. مين ده يعني؟ هو مش انت في حد كان بيهددك وعايز يأذيك؟ ايوه يا ستي. ده بقى انا صورته وهو واقف قدام عماره الدكتور فريد. مش عارفك بقى انه كان يقصدنا انا بالذات. عيب عليك يا استاذ اشرف، ما انا سالت الكشك اللي قدام العمار ووريت له صورته، قال لي انه سال على مدام غاده. ما انت عارفه ان غاده مسافر. وهو طبعا ما يقصدش مدام غاده. برضو مش فاهم. هو مش حضرتك بتيجي هنا كل يوم؟ ايوه باجي هنا مقر القناه اللي بتشتغل فيها غاده مراتي علشان ابعت لهم شغل. هو بقى عارف انك بتيجي هنا ولازم تخلي بالك. عموما انا متشكر جدا يا سوسو، ولو شفتي تاني بقولي لي او قولي الحامد علشان يعرف ده مين بالظبط وعايز ايه. لازم تخلي بالك كويس قوي من العماره يا هنادي. ماني باخد بالي كويس يا مدام عفاف. انت عارفه ان في حاجات بتختفي من مكتبي، ده غير ان بقى الاستاذ اشرف بيجيله تهديد من ناس عايزين يأذوه. يعني قصد حضرتك على الراجل اللي قالت عليه مدام سوسو؟ ده كان واقف قدام العماره. ايوه يا هنادي، دي سوسو بتقول انه بقاله كام يوم بيقف قدام العماره، يعني بيراقب حاجه في العماره. على العموم أنا هخلي بالي كويس، خصوصا لما حمد جوزي ونحمده يكونوا مش موجودين. ربنا يستر يا رب. يا عمرو بيه، أنا النهاردة عامل لك مفاجأة. مفاجأة؟ خير؟ جايب لك هدية فاخرة. خش يا أجمل هدية. جدو عمرو. أهلاً يوسف حفيدي. تعال يا حبيبي، تعال يا يوسف، تعال يا حبيبي. إزيك يا جدو، وحشتني قوي. وإنت كمان يا حبيبي. يا جدو أنت وحشني جداً جداً جداً. إيه رأيك بقى في المفاجأة الحلوة دي يا سلام؟ مفاجأة حلوة جداً. أمال فين مامته وباباه؟ نرمين بنتي يا سيدي في النادي بتلعب تنس، وشادي ابنك عنده مأمورية شغل. والله يا أشرف أجمل هدية، الواد يوسف ده كان وحشني جدا. هيا جدو هتلعبني شطرنج؟ وانت بتعرف تلعب شطرنج يا يوسف؟ لما تكبر يا يوسف بيه هنعلمك الشطرنج والطاولة. بس اوعى تغلبنا. هغلب جدو عمرو بس. اشمعنى بقى يا يوسف يا حبيبي، مش هتقدر على جدو أشرف ولا ايه؟ لا بس علشان حضرتك قبل كده غلبتني في الكرة على البلاي ستيشن. اسمع بقى يا أشرف، الولد ده لازم يخش السنتر عند مراتي مها علشان يتعلم قواعد النحو وأصول اللغة العربية. والله يا عمرو أنا مبسوط من سنتر اللغة العربية والنحو بتاعكو ده، خصوصا انه سنتر مجاني. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ولازم ولادنا كلهم يتعلموا صح. عندك حق يا عمرو، لازم نقول لنرمين وشادي يهتموا بتعليم يوسف اللغة العربية زي ما بيعلموه انجليزي والماني كمان. يلا يا جدو بقى نلعب. جدو مين بقى يا حبيبي؟ جدو مين؟ انتوا الاثنين. شقي مستحيل. عزيزتي المستمعة، بهدف تعزيز الدور المجتمعي للكيانات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، وبمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب، أطلقت مبادرة تحت عنوان افتح لقلبك حياة. وحول هذه المبادرة أجريت هذا الحوار مع الدكتور أحمد شرابية، رئيس وحدة أمراض القلب بإحدى شركات الأدوية العالمية، وهي شريك أيضا في هذه المبادرة. دكتور، ان احنا اليوم في صدد يعني اطلاق هذه المبادره افتح لقلبك حياه، اهميتها ايه والهدف منها؟ الحقيقه مهمه جدا، لانه بعد التزايد الكبير في عدد الوفيات اللي ناتجه من امراض القلب، بقى في ضروره على اهميه التوعيه والكشف المبكر. مبادره افتح لقلبك حياه هي مبادره بتهدف الى زياده التوعيه بامراض تصلب الشرايين، واهميه متابعه الكوليسترول الضار LDL-C اللي ليه تبعيات كبيره جدا على مريض القلب، اللي ممكن لا قدر الله ممكن تؤدي الى الوفاه. عشان كده المهمه جدا افتح لقلبك حياه انها توصل لاكبر عدد من الناس، يبقى في توعيه بمرض تصلب الشرايين واهميه المتابعه لا قدر الله لو نسب الكوليسترول الضار في الدم عاليه مع طبيب، ومع ونحاول ان شاء الله ما نوصلش لتداعيات المرض ده. خطه التوعيه بالنسبه لهذه المبادره هتكون ازاي؟ هي حقيقة التوعية ليها محاور كتير جدا، أهمها التوعية عن طريق الميديا زي ما احنا بنعمل النهاردة، وتاني حاجة مهمة جدا هي الشراكات ما بين القطاع الخاص والخاص أو الخاص والعام، عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المصريين، نحاول نوعيهم على خطورة أمراض القلب وأهمية المتابعة للمستويات الكوليسترول، ولا قدر الله لو في نسب عالية ازاي تابع مع الدكتور، وازاي يبقى في سبل للتشخيص المبكر. كل دي حاجات مهمه جدا بنهدف بيها بالمبادره، وفي اليات ومحاور كتير جدا دلوقتي احنا موجودين مع اول شراكه حقيقيه على الارض عشان نقدر نوفر التوعيه اللازمه، وهيبقى في شراكات كبيره جدا الفتره اللي جايه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من المصريين ونقدر نحميهم من تداعيات المرض. جميل يا دكتور اطلاق هذه المبادره في اطار الاحتفال باليوم العالمي للوقايه من امراض القلب، يعني التوعيه بتلعب شيء ايجابي، ولكن ايضا عند المريض بنبحث عن العلاج، هل يوجد علاج نهائي لمرضى الكوليسترول؟ لانه مجرد يعني الاصابه بالكوليسترول بيعتبر ان الحياه وقفت، ويعني وبيبقى فيه نقول ضوابط كتيره في الاكل والشرب والحركه، ساعات بييأس المريض يعني. لا، هي الحقيقه مريض الكوليسترول زي مريض الضغط ومريض ضغط الدم المرتفع او السكر، هو مريض محتاج لرعايه، والمريض ده بالمتابعه البسيطه اللي ممكن يعملها وبطرق يعني بسيطه جدا ممكن نحافظ عليه من تداعيات المرض، وده اللي بيخلينا مؤمنين ان التوعيه هيبقى ليها عامل ودور كبير جدا. وزي ما حضرتك بتشيري انه اليوم العالمي لامراض القلب هو ده فعلا فرصه جميله ان احنا نقدر نوعي اكبر عدد، لانه مش لازم حياته هتوقف ولا حاجه، بالعكس هي حاجات بسيطه جدا ممكن يتابعها سواء بتظبيط اكل او نظام غذائي معين او الرياضه او لو قدر الله محتاج ادويه بسيطه. لكن مهم انه المتابعه هي اللي بتخلينا ننتبه انه ما نوصلش ونسيب الموضوع لغايه ما يبقى له تداعيات كبيره. وده احنا موجودين النهارده عشان نوعي كل الناس انه تابع وشوف الارقام عامله ازاي وارجع للطبيب المختص، وهتاخد النصيحه بدري، ولو ده هيحميك من تداعيات كبيره جدا في المستقبل. ايضا من يعني جميل قيام شركات الادويه الرائده بالدور المجتمعي من خلال يعني هذه المبادرات التي تطلقها. يعني في المستقبل يعني مردود ده على الشركه ايه ومردود ذلك على المريض من خلال ما تكونش شركه الادويه للدواء فقط، ولكن اصبحت الان للتوعيه والوقايه. هي التوعيه والوقايه ده دور اساسي لكل الشركات وكل الناس اللي بيقدموا الخدمه الصحيه في مصر، وده الحقيقه على يعني على اهم اولويات وزاره الصحه النهارده، لانه بالتوعيه هنقدر نحمي، هيبقى فيه وقايه، والوقايه هتوفر كتير جدا على المريض وعلى اعباء الصحيه اللي موجوده في البلد. وده احنا بنؤمن بالكلام ده، وكمان وزاره الصحه بتؤمن بيه جدا، وعشان كده في مبادرات كبيره جدا سواء مبادرات رئاسيه او مبادرات وزاره الصحه ومبادرات خاصه، عشان نقدر نحاول على قد ما نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونقدر نحميهم ونقدر نوعيهم، لان ده هيوفر كتير جدا عليهم وعلى البلد وعلى المنظومه الصحيه الكامله. عزيزتي المستمعة، لحظة من فضلك. أنا دكتورة لمية بسام، أستاذ مساعد واستشاري أشعات الثدي التشخيصية والتداخلية بالقصر العيني. شهر 10 هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي، فكل الناس اللي بتشتغل في التخصص بتاع الثدي بيبقوا حريصين جدا على نشر الوعي في الشهر ده. فأنا معاكم النهاردة علشان أقول لكم شوية معلومات تهم كل الستات، ولازم كلنا يبقى عندنا وعي كافي عن الثدي. إيه هو الكشف الدوري للبريست؟ الكشف الدوري هو أنك بتعملي أشعات وفحوصات بطريقة منتظمة كل فترة من غير ما يبقى عندك أي أعراض أو علامات من اللي احنا قلناه قبل كده. بتعمليه عشان لو بعد الشر عندك أي حاجة بتتكون نكتشفها بدري من قبل ما يبقى فيه أي علامات ظاهرة عليكي. بيتعمل عن طريق أشعة الماموجرام اللي هي الأشعة العادية أو الإكس راي على البريست. دي هي الطريقة الأساسية للكشف الدوري، بس في ستات ممكن يحتاجوا الأشعات تكميلية، دكتورة الأشعة هتبلغك لو محتاجة الحاجة فيهم. بتعمليه مرة كل سنة من بعد ما بتتمي 40 سنة. لو عندك تاريخ قوي لسرطان الثدي في العيلة، بتشوفي أصغر واحدة اتصابت بسرطان الثدي كان سنها قد إيه، وبتبتدي الكشف الدوري بتاعك 10 سنين أصغر منها. يعني لو كان سنها 50 سنة أو أكبر بتبتدي عن سن 40، بس لو كانت أصغر من 50 بتبتدي قبل 40. لازم تعملي الكشف الدوري عشان تطمني على نفسك. عزيزتي المستمعة، هل تعلمي أن الخلافات الزوجية والمشاحنات داخل منزلك لها مردود سلبي على الصحة النفسية للأبناء، وخاصة عند التحصيل الدراسي؟ تجنبي كل ذلك واستمع إلى اللقاء التالي. الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور يا أستاذة هالة، أهلا وسهلا. دكتورة أميمة، العام الدراسي والخلافات الزوجية أو خلافات الأب والأم بيكون لها تأثير على نفسية أبنائنا الطلاب؟ طبعا أكيد، هو معظم الخلافات في هذا التوقيت بالذات يعني هيكون على الخلافات الدروس والملخصات والمدرسة والولاد وكده. فده الخلاف ده لما بيحصل قصاد أو أمام الأولاد بيشعر الطفل بالذنب إن هو السبب في هذا الخلاف، وممكن تلاقي الولد يفكر يعني أنا لو ما دخلتش مدرسة هل الخلاف ده ممكن يتحل؟ طالما هو الخلاف يعني أنا جزء أو أنا السبب رئيسي فيه. لكن هذه الخلافات لها تأثير على التحصيل الدراسي عند الطالب؟ أيوة طبعا، هو بيئة مش صحية، هو الطفل اللي بيذاكر في مثلا في أسرة يعني ايه بتتميز بالهدوء النفسي، او ان انا بشجع ابني او بوفر له البيئة الصحية للمذاكرة، زي الطفل اللي قاعد وسامع مشاكل وحاسس ان في يعني بيشيلوه المسؤولية او الحمل قبل سنه، اللي هو سنه الطفل، هو مش سن ان هو يشيل معاهم مسؤولية. لما يكبر شوية ماشي بنشاركه، بنقول له احنا عايزين نعمل وعايزين نقتصد و و و. من سن كم يبتدي يشاركوا ابنائهم يعني الناحية الاقتصادية في البيت؟ يعني بعتقد من سن التوعية بيها، التوعية بيها يعني من بعد الاعدادي. ليه؟ لان برضه هو مازال لسه طفل، ممكن بس نتحدث قدامه ان احنا بنعلمه التوفير، احنا هنعمل حصالة مثلا في السن ما قبل الاعدادي، بنحسسه احساس قد ايه بتبقى مبسوط لما تفتح الحصالة وان ده حاجة تعبت فيها، بنعلمه الادخار وان انت دي ده فلوسك، وهو حتى لما يجي يصرفها بعد كده يصرفها في حاجه هادفه، شيء هادف، مش شيء اللي هو لان تعب في ان هو يحوش هذا المبلغ. وهكذا بيتعلم ان هو يدير منزل، او سواء بنت او ولد يتعلم ان الحياه مش كل اللي عايزينه بيتجاب بسهوله، او مش كل حاجه ان احنا بندوس على زرار بننفذ طلبات واوامر الولاد، لا ده احنا في احنا مرتبطين بميزانيه معينه وبنصرف منها وهكذا. احيانا بيكون يعني معظم المشاكل من الالتزامات الاقتصاديه لناحيه الابناء، ازاي ان احنا بقى الاسره الاب والام يقدروا يوازنوا بين ميزانيتهم وبين طلبات الاولاد او في المرحله الدراسيه اللي هم فيها؟ طبعا اكيد قبل الجزء او الفتره الدراسيه كان في اجازه، الاجازه كان بيتخللها فسح ومصايف و الى اخره. الجزء ده طبعا خلاص هيخفي ويحل محله الفترة الدراسية اللي فيها اللي هي المدرسين والكتب الخارجية والكلام اللي احنا عارفينه ده بتاع الدراسة المتطلبات هذه الفترة. وطبعا يعني في ناس بتعمل حركة ذكية شوية، اللي هو مثلا بتدخر مبلغ قبل ما يبدأ العام الدراسي وبتخليه ده مخصص للإنفاق في هذه الفترة. يمكن يعني الوضع الاقتصادي والتضخم بيخلينا ان احنا نضع اولويات في حياتنا، اولويات المرحلة دي دراسة ابنائنا طبعا. ازاي برضو يعني الاسرة تقدر انها توازن بين الدخل ومتطلبات الدراسة؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك اللي هو احنا طبعا لازم نعود الاولاد ما في حاجات رفاهيات هنتنازل عنها شويه غير الرفاهيات. يعني احيانا مثلا بيطلبوا كشكول لكل ماده، انا ممكن اجيب كشكول كبير شويه واقسمه لكذا ماده. يعني في كمان ناس بتعمل حاجه حلوه خالص، حضرتك فكرتيني بان في ناس مثلا في نهايه العام الدراسي الكشكول بيتبقى مثلا لو هو 60 ورقه بيتبقى منه 40 ورقه بحالهم ما اتكتبش فيهم. بناخد من كل اولادنا مثلا الاوراق، هذه الاوراق بنوديها في ناس شفت بيعمل له حركه جميله قوي، بياخدوها مطبعه بيعملوها زي بلوك نوت كده، لان الاولاد هم بيذاكروا بيبقوا محتاجين ورق فاضي، بيبقى مش لازم اشتري لهم جديد عشان يذاكروا فيه. دكتوره اميمه برضو يعني ايضا المدرسين توجه لهم نصيحه، يعني تقول لهم ايه يعني لمراعاة أولياء الأمور؟ يعني ما هم المدرسين، بص حضرتك طبعا كل واحد لازم يراعي ضميره في الفصل، أو يعني إن هو يشرح بضمير أو كده، عشان ما يبقاش فيه إجبار على الطفل إن هو لازم ياخد مثلا مجموعة أو درس خصوصي. وطبعا ده يعني بيخلي الأباء تتكبد مصروفات فوق طاقتهم. لو كل مدرس شرح بما يرضي الله وبضمير، بحيث ان هو الطالب خلاص استقى المعلومات، كل الحكايه بس البيت هيذاكر او يراجع معاه هذه المعلومات، خلاص خلص. كلمتين وعي. بالوعي مصر بتتغير للأفضل. النهاردة هنتكلم عن حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان أو خامس الحروب العربية الإسرائيلية، طبعا بعد حرب 48 وحرب 56 أو ما أطلق عليها حرب السويس، وحرب 67، حرب الستة أيام، ثم حرب الاستنزاف اللي كانت في الفترة من 67 وحتى 1970. بعد حرب الاستنزاف إسرائيل احتلت طبعا شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبت الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصر. الحقيقة يمكن هذه الحرب العظيمة اللي أعادت العزة والكرامة للأمة المصرية والعربية، الحقيقة لازم ان احنا نبقى عارفين ان هي حرب العزة والكرامة. بعد مرور 50 سنة نحتفل على نصر اكتوبر حيث تحقيق الإعجاز والإنجاز في هذه الحرب، لأن لو ما نيجي نتكلم على الإمكانيات والقدرات هنجد أن الجانب الإسرائيلي كان بيتفوق كثيرا على الجيش المصري من حيث الإمكانيات ومن حيث المعدات ومن حيث الأسلحة، ولكن الجيش المصري استطاع أن يتغلب على كل هذا من خلال التخطيط الجيد والعزيمة القوية والإرادة والتصميم على تحقيق النصر. من هنا جاءت النصر وتحققت المفاجأة للعدو، واستطاع الجيش المصري أن يحقق النصر. وهذه هي روح أكتوبر، اللي هي روح الإرادة والعزيمة والتحدي. إن الإنسان عندما يخطط جيد ويعمل بجد واجتهاد ثم يتوكل على الله فيكون حليفه النصر والنجاح. حرب أكتوبر هي الحرب التي تم فيها استعادة شرف العسكرية المصرية. في عندنا 22 يوم اللي هم مدة الحرب التي تعبر عن استعادة شرف العسكرية المصرية، و 22 سنة هي الفترة اللي تم فيها استعادة الأرض، حيث بدأت بالحرب ثم بالتفاوض ثم بالتحكيم الدولي. الأرض المصرية أرض غالية جدا، وإن إحنا دايما بنقول لشبابنا يجب أن يتحلوا دائما بروح أكتوبر بالعزيمة والإرادة القوية، مهما واجهوا من صعوبات إن هم يستطيعوا أن يتغلبوا عليها من خلال التخطيط الجيد ومن خلال قوة العزيمة ومن خلال التفكير المنطقي. الحقيقة هي دي روح أكتوبر. كل سنة وكل شعب مصر بخير، كل سنة وجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع جنود وأبطال قادة وأبطال أكتوبر بخير وصحة وسعادة، ودايما يا مصر من نصر لنصر وفي عزة ونصر، ودايما بنقول بالوعي مصر بتتغير للأفضل. دكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. والآن نلتقي مع ذكريات البرنامج الدرامية وخالتي بنبا. يا عيني عليا. قولي لي يا اختي، هو الراجل ابو سيد ده مش عايز ينصفني يوم ابدا؟ كل حاجه يا حبيبتي تحصل يغلطني فيها. انت عارفه يا اختي ان الواد حماده السنه دي عقبال انالتك هيخش المدرسه، لكن الواد يا اختي من يوم ما عارف انه هيروح المدرسه وهو بعيد عنك بره وبعيد ودستور راكبه 600 عفريت ونازل يكب دعيات ما تفهمش ليه. ولقيت الراجل ابو سيد بيقول لي الواد ماله يا بمبا؟ هو زي ما انت شايف كده يا ابو سيد، من يوم يا اخويا ما عرف انه هيخش المدرسه وهو على الحال ده. عجايب؟ لا عجايب ولا حاجه، اصله خايف يا ابو سيد. وخايف من ايه؟ هي المدرسه بتخوف يا بنبا. انا عارفه بقى يا ابو سيد. طب ما بنس مقله ما بنستنى انها تروح معاه وشايفه فرحان ومزقطط. الله، ايش معنى احنا؟ انا عارفه، يمكن يا اخويا طالع لاهل ابوه ما بيحبش المدارس. نعم، اهل ابوه ما يحبوش المدارس يا بنبا برضه. يا اختي هو انت يا راجل كلمه الحق دايما تزعلك كده؟ ودي كلمه حق برضه يا بنبا. الله، والنبي ما تقلبها نكد عليا. الله يخليك، احنا في الواد اللي خيبته ما وردتش على حد ابدا. لازم في سبب يا بنبا. ما قلت لك يا ابو سيد ما عجبهش الكلام. قوليلي. هقول لك ايه بس، متهيالي كده ان في حاجه خوفت الولد من المدرسه.